وشيلت إيدا ربي هون حملك تافي من غير زاد السكة طويلة زاد كلام الرب الشافي زاد كلام الرب الشافي بس الرب علي حنين لو تتألم مني جوي ألمي عشان الرب دهين ألمي عشان الرب دهين ألمي عشان الرب دهين ألم يعشان الرب ذهين.